لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود لا يوصف المولى الودود لا بالنزول أو الصعود أو بالجلوس أو الحدود نزهه كي تلقى الأمان تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات تشبيهه بالكائنات كفر وشر الترهات قد جل عن كل الجهات من قبلها سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان سبحانه قد جل عن